صلاة الله جل وعلا على رسوله هي أو هو المعنى يعني الثناء، الثناء، ثناء الله على نبيه. ومن أهل العلم من قال صلاة الله على نبيه رحمة، وصلاة الله على أهل الإيمان رحمة، رحمة من الله لأهل الإيمان. إن الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته يثني عليكم ويرحمكم، وكذلك الملائكة تثني عليكم وتستغفر الله لكم. فالملائكة تستغفر لأهل الإيمان كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى في نقطة أخرى. خذوا بعض النماذج يا إخوة من دعاء الملائكة وصلاة الملائكة على أهل الإيمان. مثلا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني والترمذي وأحمد وغيرهم وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها. تدبر الحديث الجميل، إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. الله جل جلاله والملائكة بل والنمل في الجحور، أمر عجب، والأسماك في البحار يصلون على من يعلمون الناس الخير. والله محروم من حرم نفسه من هذا الخير. يعني سبحان الله، لو فطن كثير من المسلمين، لا أقول من الدعاء ولا من طلاب العلم، بل من المسلمين في كل المجالات، يعني من من الله عز وجل عليه بعمل يخشى أن يعلم عاملا أو صبيا عنده، قل لك سر المهنة، أخشى أن يلقط سر المهنة، ميكانيكي يعلم الصبي، وعندي نقاط معينة يقول له لا، المهندس كذلك، الطبيب كذلك، كل يريد أن يحتفظ لنفسه بسر المهنة. لكنه لو سمع هذا الحديث إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير، لعلم كل خير عنده لمسلم يتمنى من الله عز وجل أن يحمل علمه بعد ذلك ليستفيد منه الناس. كذلك ورد في صحيح مسلم، وتدبر هذا الحديث الجميل الرقيق، روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الملائكة تصلي على الذي يأتي للمسجد للصلاة فتقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. رواية البخاري فلا تزال الملائكة تصلي عليه فتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. توضأت في بيتك وأتيت بيت الله جل وعلا وجلست لتصلي لله ولتقرأ القرآن ولتستغفر الله عز وجل ولتستغفر الله عز وجل، جلست أو وكل الله تبارك وتعالى لك ملائكة، ما دمت في مجلسك لم تحدث أي لم ينتقض وضوءك، تصلي الملائكة عليك فتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. واتفقنا على أن دعاء الملائكة مستجاب. ولذلك فإن الرجل المسلم الذكي هو الذي يريد إن أراد أن يتقبل الله منه دعاءه انطلق ليدعو إلى أخ من إخوانه ليقول له الملك ولك بمثل، لأننا نرى حتى أنانية في الدعاء، دعاء يعني قد يشعر الإنسان بشيء من الحرج أو بشيء من التردد إن انطلق ليدعو لإخوانه، مع أن المسكين لو تدبر لعلم أن الذي سيؤمن على دعوته ملك من الملائكة يقول آمين آمين ولك بمثل. فإن أردت أن يستجيب الله عز وجل دعوة لك فأخلص الدعوة لإخوانك ليقول لك الملك آمين ولك بمثل. أسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص في القول والعمل. كذلك انظروا إلى هذه الفضيلة، شيخ صبري كل صلاة يعني يعكف على الدعوة للإخوة خلف الصف الأول بأن يكملوا الصف الأول، مع أن المسلمين يرون كثيرا من الأماكن في الصف الأول عن يمينه وشماله. انظر إلى هذا الفضل حتى تحرص عليه بعد الليلة، وليبلغ الحاضر والشاهد منكم الغائب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث الجميل ده، والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. المفروض تحصل معركة صلاة العشاء على الصف الأول بعد الحديث الجميل ده، فما ظنك بمن يتهاون عن التقدم إلى الصف الأول مع وجود الأماكن؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. واتفقنا على أن الصلاة رحمة وثناء ودعاء، وذكرت أن الذين يمكثون في صلاتهم بعد الصلاة يذكرون الله إن لم يكونوا مرتبطين بالأعمال، فالملائكة أيضا تصلي عليه. بل تدبروا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن ماجة في سننه، وهو حديث حسن، وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وحسنه الترمذي كما ذكرت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته، اسمع، يصلون على الذين يصلون الصفوف. إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يعني يسدون الايه؟ الفرش. فضل عظيم. كذلك إن صليت على النبي وكل الله لك ملائكة لتصلي عليك، صلى الله على محمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وصححه الشيخ الأدنص الجامع: ما من عبد يصلي علي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صلت عليه الملائكة. ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك وليكثر. اختر لنفسك، إما أن تكون مقلا وإما أن تكون مكثرا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنهم جميعا بمنك وكرمك يا رب العالمين، واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كذلك الملائكة تصلي على الذين يعودون المرضى، الذين يزورون المرضى. ففي الحديث الذي روى ابن حبان بسند صحيح من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله له 70,000 ملك، 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل كان حتى يصبح. انظر إلى هذا الفضل العظيم. وفي رواية لأبي داود: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وقد تسأل الآن: فهل لصلاة الملائكة علينا من فضل؟ والجواب نعم، ذكرناه في آية صريحة في أول هذه الكلمات: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور. تاسعا من عمل الملائكة: التأمين على دعاء الذين يتضرعون إلى الله بالدعاء. التأمين على الدعاء، فلا شك كما ذكرت أن دعوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة، كما في سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه: عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير يقول له الملك: آمين ولك بمثل. الملائكة تؤمن على دعاء الداعين. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وهذا يعني أمر أود أن أنبه إليه الأمهات، فإن الأمة ربما تغضب على ولدها وربما يكون طفلا صغيرا كسر مثلا مرآة أو كوبا أو طبقا أو أساء إلى أساس من أساس البيت، فتتعجل الأم بالدعاء على ولدها، وهذا خطأ كبير جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أمي تقول له يا ربنا ياخدك، فالملائكة تقول أمين. فإن قدر الله عز وجل وأخذه جلست تبكي. فلا ينبغي للأم أو للأب أن يدعو على الأولاد، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء. عاشرا وأختم به لأجيب على بعض الأسئلة حتى لا أطيل على إخواني، فإنني أرى إخوة من القاهرة يحرصون على هذا الدرس جزاهم الله خيرا وهم معنا الآن ويأتون كل أسبوع، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. أقول الملائكة تستغفر لأهل الإيمان. عاشرا، وسأقف عند النقطة العاشرة لأن لسه فيه محاضرتين أو ثلاثة في الملائكة. يقول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. ممن؟ من الملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالملائكة تستغفر الله وتدعو الله عز وجل لأهل الإيمان كما في هذه الآية المباركة الجميلة التي تلوناها على حضراتكم من سورة غافر. وأكتفي بهذا القدر لأواصل إن شاء الله تعالى علاقة الملائكة بأهل الإيمان، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.